القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، انتهت فعاليات أسبوع شباب الجامعات رقم 13، والذي شاركت فيه مجموعة كبيرة من الجامعات منذ أيام قليلة. عن هذا الأسبوع نلتقي مع مجموعة من الشباب: محمد أحمد وندى محمد ومحمد نصر وفرح أشرف من كلية الهندسة جامعة حلوان وكلية الحاسبات والمعلومات. أهلا بكم يا شباب. أهلا. في البداية عايزة أعرف، ده الأسبوع رقم 13، أهم الأنشطة اللي دارت خلال هذا الأسبوع؟ كان عندنا في الأسبوع ده 6 أنشطة، كانوا مكونين من النشاط العلمي والثقافي والفني والجوالة ونشاط الرياضي. الرياضي. إيه لو قلنا عدد الطلبة اللي شاركوا في أسبوع شباب الجامعات بالشبه كده، يمكن قد إيه؟ حوالي كانوا 3500 طالب من 45 جامعة. محمد، لو سألتك عن تاريخ هذا الأسبوع، هو بيقام كل عام وبيبقى نوع من الأنشطة الطلابية خلال فترة الأجازة؟ بيقام كل 4 سنين. آخر مرة كان 2019 في جامعة كفر الشيخ بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المرة دي كان في جامعة حلوان. تم إضافة لأول مرة النشاط العلمي كجزء من النشاط الأخرى. في العادي كان بيكون أنشطة ترويحية بس، يعني رياضية فنية ثقافية. لأول مرة بيتم الاهتمام بالجانب العلمي بشكل أكبر، ويتم إضافة فيه حوالي 9 مسابقات علمية. جميل. وبما أنكم في كلية علمية، كلية الهندسة، عايز أعرف النشاط العلمي السنة دي كان بيدور حوالين إيه؟ الموضوعات العلمية اللي كان فيه مسابقات عنها؟ أعتبر كان فيه مسابقات في مجال الروبوتكس، ومسابقة الروبوتات اللي كانت اختبار الروبوتات، يعني كل جامعة تنزل بروبوت ونشوف أسرع واحد يوصل عنه. وكان في مسابقة أفضل عرض تقديمي، زي اللي هو لوحة العرض اللي بتبقى في معظم مسابقات البحث العلمي وكده. وكان في مسابقة الدوري المعلومات، دي عاملة زي مسابقة العباقرة بس في المجال العلمي بس. وكان في أفضل قصة خيال علمي، وكان في مسابقات أفضل جهاز ابتكاري، أفضل عرض ابتكاري. لو اتكلمنا عن المسابقات دي بالتفصيل، يعني مسابقة الروبوتات، معروف أن هندسة حلوان دايما كانت بتفوز في هذا المجال في أكثر من مسابقة، وخصوصا المسابقات الدولية. اللي فاز بالمسابقة دي مين وكان عامل إيه؟ اللي فاز بالمسابقة دي كانت جامعة بنها، كان طالبة وطالب، هم اللي خدوا المركز الأول. كانوا عاملين ايه يا ندى؟ كانوا عاملين روبوت، كان هو اسرع روبوت وصل بأقل عدد خبطات يوصل. هو كان عندهم سنسور هو اللي ظبط الموضوع، ان هم مشوا التراك في اقل وقت بأقل عدد خبطات. دول من جامعة بنها، هندسة بنها، وعملوا روبوت. لو اتكلمنا عن النشاط العلمي ايضا والتكنولوجي وجهاز ميكاترونيك، صح كده النطق؟ محمد، ده ما كانش حاجة محددة، بس هو كان أفضل يعني مشروع متكامل ممكن يعني في مجال الهندسة عموما بشكل عام. وكان في كذا جامعة يعني عملت حاجات مختلفة، يعني كان في مثلا روبوتات بس غير مسابقة روبوتكس، يعني روبوتات بتنزل تحت المية، في منها اللي بيساعد مثلا اللحام تحت المية في جامعة حلوان، في اللي بينظف الكمامة الموجودة تحت المية، وفي منها الأجهزة حفر ليزر مثلا على الخشب وكده، وكان في طيارات درون وطيارات بدون طيار. فكان متنوع يعني. طيب مع في إطار هذا التنوع، مين اللي فاز بقى؟ الجامعة الروسية كانت عاملة عربية كهرباء، كانت تصميمها مختلف عن العربيات الكهرباء الباقية، وهي اللي كانت فازت عشان كان تصميم كويس والتكلفة بتاعته كانت كويسة. عايز أسألكم بصفة عامة، أهمية النشاطات الجامعية بالنسبة للشباب؟ احنا بنضيف لنفسنا خبرات كويسة جدا في ان احنا بنتعامل مع جامعات مختلفة، نكتسب منهم خبرات وتبادل المعرفة عموما. وكانت أهم حاجة عندنا في النشاط العلمي ان احنا كنا مركزين على ندوات تفاعلية، ازاي الطلبة تتفاعل مع بعض. عملنا كذا ندوة، وكانت في ندوة تبع ريادة الأعمال وتغيير المناخ، يعني اتكلمنا في كذا مجال عشان نوصل لحتة اللي هو لازم الطلبة كلها تتفاعل مع بعض. يعني كنا عاملين مسابقة أفضل عرض تقديمي، ده كان التقييم عبارة عن ازاي الطالب يشرح كويس قدام الناس. يعني ما كانش الموضوع بس في الجزء التكنيكال، لا، كان فيه في السوفت سكيلز كمان، يعني كنا بنركز فيها كتير. سمرة وبعيون كحيلة وجليلة دليل كحيلة، سمرة وبعيون كحيلة و... وحيلة يعني ورماني زماني ومالي في هواك يا حيل صهرة وبعيونك حيلة وجديلة ديلك وحيلة صهرة وبعيونك حيلة عيش هوا نبتدي ولا ينتهيش من روحي وبقيت روحي يا صمرا حبك أخذني من روحي وبقيت روحي سلسل حنائك وعيني وداوي حزني وروحي بحر الحياة موج وعالي وأنا فوق نجاتي في إيديكي بحر الحياة موج وعالي وأنا فوق نجاتي في إيديكي تعالي ميلي تعالي وأنا عيش معاكي وبيكي وبقولك إيه نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي شو بقولك ايه نعيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي صمرا وبعيونك حيلة وجديلة ديلك وحيلة صمرا وبعيونك حيلة وجديلة ديلك وحيلة يا نور ماني زماني ومالي في هواك يا حيلة وبقولك ايه نعيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي شو بقولك ايه زماني يا صمرا والسنة دول اضحك لي اضحك زماني عيوني السود قالولي اكتب معايا الأماني طل القمر فوق سطحنا ارمي شعورك علي طل القمر فوق سطحنا ارمي شعورك علي وتعالي نفرح بروحنا ونعيش سنة اللي جاية وبقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي شو بقولك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا ينتهي صمرا وبعيونك حيلة وجديلة ديلك وحيلة صمرا وبعيونك حيلة وجديلة ديلك وحيلة يا نور ماني زماني ومالي في هواك يا حيلة فرح كان في مسابقة عن أفضل قصة خيال علمي دي حاجة جميلة إن هل ده لأن أنتوا كليات علمية اخترتوا المجال ده؟ في الأغلب معظم اللي كانوا حاضرين النشاط العلمي كانوا من كليات الهندسة والحاسبات فالمجال بتاعهم قريب أكتر من الجزء ده ف كان الخيال العلمي كان أقرب حاجة ليهم بالإضافة طبعاً لدوري المعلومات كان عبارة عن معلومات علمية كلها فعشان كده كل اللي موجودين كانوا مشاركين فيه جميل وفي نقطة بس ده برضو ما يقولش إن الكلية التانية ما تعرفش تعمل الكلام ده كان في العامل الجهاز الروبوت الخاص بيشيل المخلفات من البحر كان واحد من كلية التجارة بس هو عنده موهبة؟ هو عنده الموهبة فهي طالما انت عندك موهبة وعندك فكرة عايز تعملها تعرف تعملها ملهاش دعوة بالكليات طب انتوا هنا لما فاز على ان هو موهبة فقط لغير مش مهم كلية هو كان بيعرف يشرح الفكرة كان عاملها كويس كان عامل البحث بتاعها كويس كأنه طالب درس الكلام ده تمام. هو مالوش علاقة كلية ايه هي الفكرة التقييم التحكيمي نفسه مالوش علاقة بالكلية هو يبص على البروجكت بتعمل ازاي انت قدمته ازاي والتكنيكال عموما يعني طب جميل كده اديته امل ان في مواهب مش لازم كلها تكون كليه الهندسه زي ما بنتكلم عن افضل قصه خيال علمي مين اللي فاز بيها اللي فاز في مسابقة الخيال العلمي جامعة المنصورة. لو اتكلمنا ان اسبوع شباب الجامعات السنة دي كان مشارك فيه أكتر من 30 جامعة، التعامل مع الجامعات الأخرى ده بيفكوا بإيه؟ هو احنا كعامة كل جامعة لها ثقافة معينة ولها طريقة في التقديم، فاحنا لما نختلط مع بعض كل واحد، يعني احنا كنا بعد ما نخلص اليوم كل واحد بيقعد مع طالب في جامعة كذا وجامعة كذا، كليات مختلفة، فكلنا بنبدل الخبرات مع بعض، وده كان اكتر حاجة كانت حلوة في الاسبوع، ان احنا جامعة حلوان كانت موفرة انشطة طول اليوم بحيث اللي انت ترفع عن نفسك بعد ما تخلص مسابقاتك، فدي حاجة كانت بتخلينا نتجمع كلنا ونقعد نتكلم وكده. جميل، مجال مفتوح. يعني احنا كنا عاوزين الاسبوع يتمد اصلا اكتر من كده. يعني كنت جامعة حلوان ركزت كمان على النشاط الترفيهي للطلبة، عملوا كذا رحلة عشان الطلبة كلها تندمج مع بعض. هو اسبوع شباب الجامعات ده دورة 13 لي، واهم حاجة في الاسبوع اللي احنا عملناه ده ان اصلا جامعة حلوان كانت بتطور البنية التحتية بتاعتها عشان تعرف تستضيف الاسبوع الشباب ده، يعني رغم ان الجامعة ما كانتش مجهزة بشكل كامل الا ان احنا كنا بدانا في ان احنا فعلا نغير البنيه التحتيه ونغير المرافق وكل الحاجات دي عشان لما الجامعات تانية تيجي يبقى الموضوع بالنسبه لهم كويس ومناسب. طيب الجامعات اللي جات لكم جامعه حلوان، الشباب اللي جم دول كان في اقامه في الجامعه ولا لا كانوا بييجوا زيارات ويمشوا؟ لا كانت اقامه، الجامعه كانت موفره لهم كامله عشان خاطر الجامعات كانت من مختلف المحافظات، فكان في اقامه كامله بكل حاجه. يعني نقدر نقول ال 3000 شاب اللي جم جامعه حلوان كانوا مقيمين في الجامعه او اكتر كمان. بصفه عامه شباب الجامعات محتاجين لايه علشان يحققوا هذا التواصل ما بينهم اكتر من اسبوع شباب الجامعات؟ هي الجامعه فعلا بتعمل انشطه في الصيف، يعني كل كليه بيبقى ليها تبع ليها مثلا زي اسره بتنظم انشطه لكل الطلبه في كل الكليات اي حد يقدر يشترك فيها، ده غير ان في جامعة حلوان عندنا يعني بيعدلوا اماكن كتير نقدر نروحها في الصيف زي مثلا المكتبة المركزية حصل فيها تغييرات كتير جدا. كل ده يعني جامعة حلوان عملته عشان الطلبة تقدر في الصيف برضو ان هي تستغل وقتها وتقدر تستفيد باي حاجة تانية في الجامعة. هو شايف ان اللي احنا اصلا الجامعة حلوان متبنيه فكر جديد الفتره دي ان هي تحول اي حدث في تنافس اكتر لا تحوله لحدث يكون زي ملتقى ثقافي ويبقى كله عباره عن نقاشات وورش عمل بحيث ان كله يتبادل خبراته والثقافه بتاعته مع الاخرين، وهو ده الهدف منها. يعني يمكن المنافسات عندنا كانت كلها رياضيه بسبب الموضوع ده، ان احنا كنا مهتمين ان كلهم يبقوا كلهم كانهم جامعه واحده وشغالين على مشروع واحد وكل واحد بيتعلم من المشروع الثاني ويبداوا يضيفوا لبعض معلومات جديده وثقافه جديده وخبرات جديدة. بالفعل عندنا في اللجنة العلمية كانت في مسابقة، كانت مسابقة الطاقة دي، كان التيم اللي مشارك فيها كان من كذا جامعة، يعني كنا عملنا مشاركة ما بين كذا جامعة، يعني التيم اللي فاز الأول كان خليط ما بين ناس من جامعة حلوان وجامعة تقريبا سوهاج على ما أتذكر يعني. فالجامعة كانت مهتمة جدا إن كل الجامعات تشارك، وإن يعني مش كل جامعة لوحدها، لا كلنا يبقى في نوع من المشاركة. بالضبط، التيم ورك كان موجود جدا ما بين الجامعات المختلفة مش الجامعة الواحدة بس. طب دور الشباب في المشاركة المجتمعية، استفادة المجتمع المحيط بكم بهذه الموضوعات، يعني المشروعات اللي اتعملت دي ممكن تفيد المجتمع ازاي؟ محمد؟ هو الأول مرة برضو في جامعة حلوان احنا نطلع برا الجامعة ونبدأ نفيد، نعمل تنمية مجتمعية للمحيط الجامعة، في مثلا في مايو في حلوان كان في قوافل طبية بتلف على القرى والمدن اللي جنب الجامعة وبتبدأ تكشف عليهم وتقدم لهم العلاج المطلوب، ولو في أي مشاكل بتتابع معاهم بعد كده مع المستشفى الجامعي، لسه يعتبر أول سنة ليها جديد عندنا في الجامعة، فدي كانت لأول مرة تتم عندنا، يعني مشاركة المجتمع كله مش فقط في البيئة المحيطة. أنا برسم لك صور، أنا على ضي الأمر، أنا برسم لك صور، أنا على مبكيش في خيال حبيبة ولا يرسم خشبة شمي، مبكيش في خيال حبيبة ولا يرسم خشبة شمي، بلونها بهوايا وبمضيها بغنايا، بلونها بهوايا وبمضيها بغنايا، ويا ريتني كنت أقدر بطريقة محمد، احنا بنتكلم عن اسبوع شباب الجامعات، وكانت معظم المسابقات فيه او اغلبها مسابقات علمية عن روبوتات وعن حاجات علمية ومشروعات علمية. المشروعات العلمية دي هل يتم الاستفادة فيها فيما بعد في مجال الصناعات؟ طبعا كلهم اصلا كانوا مركزين، وحتى الحكام مركزين على نقطة ان المشروع يبقى نفسه يبقى برودكت، يبقى اقدر اقدمه للشركات، او مثلا اقدر اعمله كستارت اب ينفع بعد كده ويبقى على لارج سكيل، يقدر كمنتج يتباع وينزل للناس. وكان يعني ما فيش مشروع فعلا ما كانش مقدم زي دراسة جدوى او تخيل مبدئي عن فكر شكل المشروع لما يبقى في لارج سكيل يعني. طب هل في فعلا شركات او مصانع او حاجة ممكن تتبنى مشاريع هؤلاء الشباب؟ هو كان المفروض هيبقى فيه تواصل بعد كده، بس حتى الان لسه يعني المرحلة القادمة على اساس ان انتوا لسه مخلصين. الشباب نفسهم برضو كانوا بيحاولوا يسوقوا لنفسهم، يعني كان في جامعات المشاريع بتاعتها هي كانت فعلا بتبيعها، وكان عندنا معرض المشروعات الصغيرة ده تبع اللجنة العلمية، ده كان اغلب المشروعات الصغيرة فعلا كانوا هم عاملين لها ماركتنج اصلا وبايعين منها كميات كبيرة وعرضوها عندنا، وكان ده جزء من التقييم ان هو ازاي البرودكت ده هيتباع. التعليم الجامعي دايما بيمهد الشباب وبيهيئهم لسوق العمل. انتوا كطلبة في جامعة حلوان شايفين التعليم الجامعي اداكم ايه ان انتوا تشتغلوا في سوق العمل على طول؟ هو يعتبر احنا كمثلا هتكلم على هندسة، احنا عندنا مثلا في تيمات لو ما بيبقى في حاجة احنا مثلا عايزين نطور نفسنا فيها فهي موجودة في التيمات دي، ولو مش موجود بنتكلم مع الدكاترة يحاولوا يوفروا لنا ويوفروا لنا الكلام ده. فانا شايف اللي هو الحاجة ده اللي نقصنا هما بيعملوها لنا. طب وبالنسبة للتدريب العملي يا محمد؟ والتدريب العملي برضو في نفس النقطة دي، ان احنا عندنا ستيودنت تكريري كتير، بيبقى انشطة طلابية تحت رعاية الاتحاد والعميد والجامعة طبعا، بيبقى متخصصة في المجالات المطلوبة دلوقتي سواء تكنيكال او نون تكنيكال. يعني نون تكنيكال مثلا سوفت سكيلز والبرزنتيشن سكيلز والحاجات دي كلها، والتكنيكال بيبقى في مجالات كتير بقى من اول الجرافيك ديزاين مثلا لغاية ادق حتة في الهندسة مثلا. فمتنوعة لكل واحد حابب مجال ايه وحابب ينمي مهاراته في ايه يقدر يخش فيها ويساعده ان هو يبقى في سوق العمل اكتر، يعني لان هو يتعامل مع ناس كتير هياخد معلومات اكتر، فهو ده اللي بيعمل لينك ما بين الدراسة الجامعية وسوق العمل. اسبوع شباب الجامعات اتاح الفرصة للتواصل ما بين الشباب في الجامعة وما بين الكادر الاكاديمي الدكاترة المشرفين عليكم، هذه العلاقة من خلال هذا المشروع بتتطور الى ايه؟ طبعا كان في دكاتره كتير معجبين بمشاريع كتير جدا، ففي دكاتره كانت عايزه تتابع المشاريع دي كمان بشكل شخصي، وكان اغلب المشاريع فعلا كده لان المشاريع اغلبها ابتكارات، فهي حاجات مش موجوده او حتى لو موجوده بتبقى موجوده بسعر يوصل لضعف السعر اللي هم عاملينه بيه. فطبعا كل ده هيساعد ان هم ينتشروا بشكل اكبر، فيعني المشاريع اللي زي دي بتبقى ناجحه من الاول، فالدكاتره طبعا بتحب انها تشارك وتساعد بحيث ان هي تكون جزء من النجاح ده. لو سالتكم عن رؤيتكم انتوا، هل المشاريع اللي فازت طبعا هي بتاكيد لجنه التحكيم كانت حاطه ضوابط معينه ليها، انتوا قابلتوا مواهب معينه اكتشفتوها وقلتوا الناس دي فعلا تستحق ان يلقى الضوء عليها والناس تعرف ان هي موهوبه؟ هو كان في حرفيا مشاريع واخده مراكز عالميه بره كانت جايه، فالطلبه بتاعتها متميزه بشكل غير طبيعي. دي يعني ايه يا محمد؟ في مسابقه المشاريع الابتكاريه برضو الميكاترونيك والكلام ده، كان في عربيه واخده مراكز بره في مسابقات دوليه وكانت مشاركه معانا والطلبه بتاعتها متميزه. يعني هي القاهره كانت مشاركه بعربيه واسيوط كانت مشاركه بعربيه، بس انت كنت معجب بيهم كمشاريع. طب ما عجبتوش بمشاريع بقى فنيه؟ لا عجبنا بمشاريع فنيه، زي ما قلت لحضرتك كان عندنا معرض المشروعات الصغيره ده كان يعني متبني كذا فكره. يعني كان المشروعات الصغيره دي مثلا من ضمنها اللي هي النوت بوكس كانت كتيره وكانت كويسه قوي، كانت كذا يعني كان الموضوع مش على حاجه معينه مثلا زي جهاز الميكاترونيك او افضل جهاز ابتكاري، ما كانش متخصص في الجهه العلميه بس. لا كان في انشطه فنيه، كان في منسوجات، وكان في تقريبا كانت طباعه على الجلود دي كانت كويسه جدا، كانت كذا جامعه عاملاها. يعني جهاز ابتكاري بيطبع على الجلد؟ لا ده مش في الجهاز الابتكاري، ده في المشروعات الصغيره. لا لكن الجهاز الاجهزه الابتكاريه والميكاترونيك كلها اجهزه يعني اجهزه علميه ملهاش جواب. يعني انت بتتكلمي عن المجال اللي هو الاجتماعي بقى، الحاجات الانشطه اللي بتعتمد على الموهبه صرف. بالظبط ما هي اللجنه العلميه عندنا كانت مستضيفه مسابقات في جميع الجهات، يعني اي حد موهوب تقريبا يعني كانوا هم بيحاولوا ان هم يسمعوا له ويشوفوا البروجكت عامل ازاي وكده. وحتى الجامعات اللي ما كسبتش يعني مثلا ما خدتش مركز، لا هي جت استفادت جدا، في ناس تاني كتير يعني في ناس من المعرض شافوا بروجكتات لجامعات تانية وعجبتهم. فيعني أي طالب شارك معنا فهو استفاد، مش فكرة إن هو بس خد مركز أو لأ، لأ هم كلهم استفادوا فعلا بالتأكيد. طب فرح، أنت في حاجة عجبتك خلال هذا الأسبوع؟ في العربية اللي كانت عاملها جامعة روسية، بصراحة كانت فكرة ممتازة يعني، وكانت مبهرة. دي عربية بالغاز بقى ولا إيه يعني؟ بالكهرباء، وكانت يعني فيها كذا جزء يعني بيكتشف بعد كده لو في شخص مثلا السائق حصل له حاجة أو نام أو أي حاجة. هما كان فيها بصراحة كذا تفصيلة مبهرة يعني، فحتى هما كسبوا بيها الميدالية الذهبية، فيعني كانت حاجة لطيفة جدا من ضمن الحاجات. في حاجات طبعا تانية كتير جدا كويسة وأبهرتنا كلنا واستفدنا منها كتير. زي ايه يا محمد تاني؟ في برضو مشروع كانت مقدمها جامعة حلوان، زميلنا يعني طلاب في هندسة حلوان، كانوا مقدمين يعني زي روبوت اللي بيساعدهم في نقل البضائع جوه المخازن وجوه الهناجر بشكل اوتوميتد، يعني فول اوتوميتد، بياخدوا البضاعة ويحطوها في مكانها الموجود بدون اي ما يعمل اي تصادم مع اي رفوف مثلا او حاجة، وكان فعلا تم تجربته يعني عمل اداء كويس قوي يعني. طب بما اننا بنتكلم مع طلاب في هندسة وهندسة حلوان مشهورة بالحاجات التكنولوجية، أخبار الذكاء الاصطناعي معكم إيه؟ في حاجة تناولت هذا الموضوع؟ هو كان مسابقة الميكاترونيك كان معتمدة برضو بشكل كبير على البرمجة، فكان ليه لينك برضو مع شوية مع الاي اي، لان انت بيبقى مع عندنا المشروع بينقسم هاردوير وسوفتوير، فالهاردوير يعني يعتبر الجزء يعني الاصغر او الاسهل شوية، الجزء السوفتوير هو اللي بيبقى فيه الفكر وبيبقى فيه العربية نفسها بتشتغل ازاي، لان احنا بنقول للعربية تعملي ايه وتمشي ازاي كاننا بنزرع جواها وعي. فده كان يعني متعلق بالذكاء. جميل. وانتم شباب في جامعة حلوان واحنا قريبا على ابواب افتتاح عام دراسي جديد، عايز اسالكم يعني كيف يتم تمهيد نفسكم بقى لبدايه عام دراسي جديد وانتم في كليه عمليه؟ بالتاكيد المناهج مش سهله، تستقبلوا عام دراسي جديد ازاي؟ محمد. وانا عن نفسي بحس ان النشاط الرياضي جزء من العمليه، او النشاط يعني عامه اي نشاط طلابي بيكون جزء من العمليه التعليميه، لانه بيساعد ان هو تبقى متواجد اكتر مع الناس وتتعرف على ناس اكتر ويبقى ليك علاقه بالكليه غير الدراسه، لا ليك حاجات تانية محتاج انك تروح للكليه عشانها، فده بيساعد ان يعني يهدي شويه من رتم الدراسه اللي هو الصارم شويه يعني، ف بيساعدنا تلعب رياضة أكتر. رياضة والأنشطة الثقافية برضو الاجتماعية بتكون كويسة قوي، وبيكون فيها منافسة عالية كمان، لأن هم يعتبر أغلب الطلاب بيبقى عندها مواهب في مجالات مختلفة سواء فنية أو اجتماعية أو رياضية، فكلهم بيساعدوا أن هم يخرجوا النشاط بتاعهم ده في الأنشطة اللي زي كده، في المسابقات اللي زي كده. محمد. أنا أكمل على كلامه بس، فهو كل الكلام اللي هو المظبوط، زائد أن كمان في الاتحادات بيبقى دوره اللي هو يعمل مسابقات جوه الكلية، فدي برضو الناس اللي عندها مواهب بتساعدهم، لأن أنت ضغط الدراسة بيبقى عندنا في الكلية العملية شديد، فأنت عاوز حاجة كده تفك بها نفسك شوية، فدي بتساعدنا على الكلام ده. نادا. كل اللي زمايلي قالوا طبعا صح، إحنا كلنا بنحاول نعمل كده. عندنا في الجامعة الطلبة الجديدة اللي هم لسه خريجين ثانوية عامة بيبقوا مش عارفين قوي نظام الكليه اللي هم فيها ايه، اغلب الناس استقبلوهم ازاي بالظبط. احنا عملنا مبادره لطيفه قوي اسمها عرف كليتك، كل كليه على الجروب بتاعنا جروب الاتحادات، كل كليه كتبت نبذه او مش نبذه، هو كان يعني بتفاصيل كتير بصراحه. كل كليه ايه الاقسام اللي فيها، النظام مثلا بتحسب ازاي، هي نظام متعدد ولا التقدير، يعني احنا عندنا نظام الساعات ده في الكليات العلميه اعتقد، بس مش عارفه بصراحه الكليات التانية ايه، بس في كليات مثلا بتبقى فيها تفاصيل كتير قوي في الاقسام كانت ناس كتير ما تعرفهاش يعني. في كليات مثلا زي تربيه موسيقيه، دي كليه موجوده في جامعه حلوان بس على ما اتذكر يعني، فيها كليات نوعيه. فهي كانت لازم الطلبه تعرف الكليه دي ايه. دي المبادره اللي احنا عملناها كاتحاد طلاب جامعه حلواني، بنعرفهم طبعا على الستودنت اكتيفيتي، لان اغلب بيبقى داخل بيبقى حاسس ان هو لا الوقت مش هيبقى كافي لحاجه زي كده، مع ان دي اساسا حاجه بتساعد ان هو يدرس بشكل افضل، لان هو يعني هيكون اعصابه هاديه شويه مع الانشطه دي والمنافسات دي، فهتساعده على الدراسه اكتر يعني على عكس السائد يعني، فدي احنا بنحاول ان احنا نحببهم اكتر في الانشطه الطلابيه وفي الكليه وفي قلت لهم ان عندكم مسرح وعندكم اكيد وعندنا كورال وعندنا الفنيه كلها موجوده، وانشطه الشطرنج في النشاط الاجتماعي والملاعب وكل الحاجات دي. وعرفتهم اقسام الكليه ايه؟ اه طبعا ده الاساس يعني. هم كلهم كانوا جايين يعتبر يسمعوا الكلام عن الاقسام والتفاصيل الدراسه بس، فاحنا ضفنا لكده الجزء بقى النشاط. بالظبط جزء الترويج عشان تجذبوهم. بالظبط. وبعدين طب انتم بالنسبه لنظام الدراسه عندكم يعني برضو مع بدايه عام دراسي جديد بتبقى جاهز وعارف ايه المطلوب منك، ايه اللي المفروض تستعد له ازاي، والجديد بتحاول تاخد بايده وتقول له لا ده في اقسام كذا افهمها كويس كده؟ بالطبع هو يعتبر اغلب الاقسام كلها مطلوبه في سوق العمل، فاحنا ما فيش يعتبر قسم افضل من قسم، لا احنا بنحاول نقنعهم ان افضل قسم ليك هو اللي انت تكون حابه وتقدر تبدع فيه. يعني الهدف اساسا انك تخش القسم ده انك تقدر تبدع فيه، مش مجرد ان هو كويس او ان هو تقسيمات بناء على تقديرات او مجاميع. في مع تاني سنه بيتم التشعيب للاقسام بناء على النتيجه بتاعت اول سنه التقدير. التقدير. طب فرح بالنسبة ليك استعدادك لعام دراسي جديد بيبقى ازاي؟ هو احنا بنستعد كجامعة بشكل عام، الجامعة لسه طالعة حاليا من اسبوع شباب الجامعات، فبتبدأ بقى ترجع وتجهز نفسها لاستقبال الطلاب الجديدة. احنا كاتحاد طلاب موجودين طول الوقت ان احنا نسمع او نستقبل الطلبة الجديدة لأي استفسارات عن التقديم والكشف الطبي والحاجات دي كلها، احنا بنكون موجودين وبنرد عليهم على طول، واي سؤال احنا بنكون معاهم يعني، واكيد هنكون موجودين في استقبالهم اول يوم دراسي، ولو حد محتاج اي حاجه احنا موجودين للتوجيه. كمجموعه من الشباب واحنا بنتكلم عن اهم القضايا اللي بتجذب انتباه الشباب بالنسبه ليكم، انا عارفه ان انتوا بتشتغلوا في مجال عملي، وسائل التواصل الاجتماعي بتمثل ايه؟ هي بالنسبة لنا هي عامل بيعطل وبرضو عامل أساسي عندنا، يعني وسائل التواصل احنا منها بنعرف نعمل الأبحاث أو ندور في الكلام ده، وبرضو ممكن تتعطلك فهي لازم ما تبقاش واخد وقتك كله، تبقى نص وتستغلها بشكل صح. يعني احنا كأنشطة احنا بنستغلها معظم الوقت في الأنشطة، في شباب ممكن يستغلها في حتة اللي هو الترفيه أو اللي هو يضيع وقته عليها، وهي صراحة بتسحب الوقت بطريقة غير عادية. محمد هي طبعا في الوقت الحالي أصبحت يعني مشتت كبير قوي لما يكون الأول، يعني في اللي بيعطل الواحد وبيخليه إنه ياخد وقته بشكل كبير، بس هو برضو ليه مميزات أخرى إنه أنت بتبقى مع تواصل على تواصل برضو مع الآخرين، وممكن لو عايز تعمل مثلا سيرش عن حاجة معينة أو بحث معين أو كده بيساعدك في كده، بس طالما في تنظيم وقت هيكون مفيش مشكلة مع أي حاجة، يعني سوشيال ميديا أو أنشطة أو أي حاجة، دام في تنسيق بين كل الدراسة والأنشطة والسوشيال ميديا مش هيبقى في مشكلة يعني. فرح أتفق طبعا مع رأي زمايلي، هم كل حاجة في الدنيا ليها مميزات وعيوب، وطبعا الأفضل إن احنا نستفاد بالمميزات دي على قد ما نقدر ونتجنب العيوب. فاحنا يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني مهمة جدا إن احنا نعرف نوصل للطلبة بشكل كبير. دي أقرب طريقة إن احنا نجمعهم فيها مكان معين أو إن احنا نتواصل معاهم. بس طبعا لو الموضوع زاد عن حده في استخدامها فده يعني بيضيع. هذا هي سلاح ذو حدين زي ما زمايلي قالوا طبعا، لان هي كده كده محدش فينا يقدر يستغنى عن اي ابلكيشن من بتوع السوشيال ميديا، لان احنا بنستخدمه في حاجات كتير قوي، منهم البحث العلمي اللي احنا بنعمله. يعني مفيش حد فينا اكيد مش بيستخدم موبايله يعني، لكن الفكره بقى احنا بنستخدمه ازاي. لازم نحط ليميتس لعادتنا، لان هو بيسحب. يعني لازم لما حد يبدا ان هو مثلا خلاص انا في بريك مثلا، لازم البريك بتاعه ما يطولش قوي، او ان هو يخش في حاجات مش مفيدة قوي. يعني هي في حاجات مفيدة جدا وفي نفس الوقت في حاجات مضيعة جدا. يعني مثلا الإشاعات اللي بتنتشر كتير دي طبعا ممكن تغيب العقل. يعني هو ليه أضرار خطيرة جدا وفي نفس الوقت فوائد عظيمة جدا. طب أمنياتكم إيه اللي جاية؟ هو طبعا أسبوع شباب الجامعات بيتم يعني إقامته كل 4 سنين. فمن حجم المشاريع اللي شفناها وحجم حبس الطلاب اللي شفناه من كل انواع من كل الجامعات في كل المحافظات، لا فاحنا المفروض ان احنا كل ده ان ما كانش كل سنه يبقى كل ترم يبقى في حدث مثلا رياضي او علمي او اي مجال بيجمع كل الطلاب دول تاني عشان كل واحد يتابع ووصل لايه وزمايله والاضافات اللي خدها من زمايله في المره اللي فاتت اثرت عليه بشكل ايه. وطول ما هو في منافسه مع الناس زمايله بشكل مستمر هيساعده انه يطور ويحسن من اداء المشاريع بتاعته وافكاره، وهنطلع بفايده اكبر من المحتوى العلمي. يعني ده هيثقل المحتوى العلمي بالتجربه العمليه والخبرات والثقافه اللي هناخدها من الاخرين. يعني انت عايز دوريه انعقاد اسبوع شباب الجامعات ما تبقاش كل 4 سنين، او لو يتم في انشطه برضو يعني مشابهه بس تكون بنفس الفكر ده، ان هي منافسات اغلبها زي ورش او يعني محاكاه او مشاركه جماعيه اكتر ما كنا هي منافسات مسابقه او حد يكسب والتاني يخسر. لا يعني من مميزات اسبوع شباب الجامعات انه كله فعلا كسب، اللي خد مركز واللي ما خدش مركز. اللي خد مركز كسب خبره وثقافه واضاف للمشروع، وطبعا تعليقات الحكام على المشروع بتاعه والاضافات بتاعتهم وكسب المركز. انما اللي ما خدش مركز خد كل ده. فهي الفايده الاكبر مش في المركز، الفايده الاكبر في انك تستفيد وتطور مشروعك ومهاراتك بحيث انك بعد كده تبدا تطورها وتفيدك اكتر. يعني التأكيد محمد، هو انا هتكلم على حاجه ثانيه. عامه في شباب بتبقى خايفه تخش الانشطه علشان شايفينها ان هي بتضيع الوقت، فلا هي الفكره مش بتضيع وقت خالص، بالعكس انت بتستفيد بحاجه جديده ممكن انت هتحتاجها بره لما تتخرج. يعني مثلا الكورسات والحاجات اللي هي خاصه بالتنميه البشريه والكلام ده بنتخرج بنبقى محتاجينها. فانا ببقى طالب وداخل حاجات انشطه طلابيه وخدتها في المجالات ديت ببقى خارج يعتبر جاهز شويه، غير الطالب اللي هو خارج ده فري ما خدش حاجه غير الدراسه بس. بالتاكيد تنميه الذات دي حاجه مهمه. ندى، انا بتمنى ان كل الجامعات توفر للطلبه اماكن يتدربوا فيها يتعلموا على الجزء العملي اكتر، عشان هو الجزء العملي هم اللي عارفوا يشتغلوا بيه. يعني الدراسه عندنا في الجامعات فيها جزء اكاديمي واكيد جزء عملي. الجزء العملي مش بيبقى قد الاكاديمي، خصوصا ان يعني الجامعات ما عندهاش الامكانيات الكتير اللي هي توفر لنا مثلا تدريب في شركه معينه او حاجه. فانا اتمنى ان احنا نفوكس في الحته دي شويه ونسلط عليها الضوء، ان هو نوفر على الاقل في الكليات العلميه يعني اللي هي زي مثلا هندسه وحاسبات وكليه العلوم اكيد في، وفي علوم التكنولوجيا تقريبا، يعني كل الكليات العمليه نوفر لهم تدريبات اكتر من كده. يعني احنا في الستودنت اكتيفيتي مثلا اللي عندنا بنعملها بنحاول ان احنا نخلي الطلبه تحتك بالجانب العملي اكتر، بس برضو هو يعني مش بنقدر نوصل لهم كل حاجة. فأتمنى أن الجامعات نفسها هي اللي تحاول تفيد كده لكل الطلبة. يعني هو بجد احنا محتاجين جزء العمل ده بشكل كبير، لأن احنا محتاجين نجهز لسوق العمل بدري عشان ندخل ونكبر فيه، يعني نلحق اي حاجة لان الدنيا دلوقتي بتتطور بشكل سريع جدا. كمان الانشطة الطلابية الكتيرة بتساعد الواحد وبتنمي مواهبه وبتخلي عنده خبرات، وكمان بتساعدنا ان احنا نشتغل بشكل جماعي. فحقيقة انا استفدت جدا جدا من اسبوع شباب الجامعات ومن اي حاجة ممكن انزلها التنظيم او اشارك فيها. ده بيضيف لي كتير خبرات، وانا مش مشاركة معاهم كجامعة جهاز او حاجه، لكن بستفاد من كل واحد منهم. فحقيقي يعني انا بشكر الجامعه انها وفرت لي الفرصه ان انا اكون موجوده في حدث عظيم زي ده. انا حابه اوجه رساله للطلبه ان هم يشتركوا في الانشطه الطلابيه، وان هي مش بتضيع وقت كتير، بالعكس يعني هي بتفيد جدا. يعني مثلا الجامعه بتوفر كذا نشاط، يعني مثلا المسرح والكورال. هو احنا مثلا المهندسين الجزء الترفيه عندهم مش بيبقى كتير قوي، لكن الجامعه حقيقي بتوفر حاجات حلوه قوي، وفي طلاب كتير بيخشوا الجامعه ويخرجوا منها وهم مش عارفين بوجود الحاجات دي اصلا. فبوجه كل الطلبه ان هي تفكر شويه ازاي ان هي تقدر تستفيد من الجامعه في شغل في مجال الانشطه الترفيهيه. لما على قدي شراعي عديني، شموع تدفيني بعيون تصون ودي. أحلم على قدي شراعي عديني، شموع تدفيني بعيون تصون. ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر لمجموعة الشباب اللي كانوا موجودين معنا النهاردة: محمد أحمد، ندى محمد، محمد نصر، وفرح أشرف. وربنا يوفقكم إن شاء الله، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.